بسم الله الرحمن الرحيم. العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم بين الحق والباطل الفرقان. هذا شيء عجيب يا إخواني، هذا شيء عجيب يا إخواني. الفرقان. لهذا أكرر نفسك تعيش وأناشد ولن أمل من تكرار هذا الكلام حتى تقر عيني. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يا إخوانا، لن يرد هذه الهجمة الشرسة إلا أهل العلم. أين العلماء؟ أهل العلم هم الجهاز المناعي لهذه الأمة. لو جاز أن يصاب الجهاز المناعي لضاعت الأمة كلها. الفرقان. العالم لما بيموت حتى يملأ مكانه عالم آخر بنغب 20 سنة. أيها الرجل، لكنها المرارة أن يتكلم أمثال هؤلاء ولا يستطيع العلماء الرسميون أن يردوا عليهم، وبلغ من ضعفهم أنهم لا يكتبون في الجرائد والمجلات دفعا عن السنة النبوية إلا مقالا بعد مقال. صدق الانتماء. وكل واحد كتب كتاب مصب الأنمي 10 ورقات 20 ورقة 30 ورقة في قضية من أخطر القضايا. دفاعا عن الله ورسوله. إن الدفاع عن الله ورسوله واجب في عنق كل مسلم، كل بحسبه. تتعلم واعتبر بكلب أهل الكهف، كلب رفع الله ذكره لأنه صاحب الصالحين، وهذا كلب سجل الله عز وجل قصته لأنه صاحبه، فكيف إذا انتمى العبد إلى خالقه؟ الفرقان. ابنك ضيعت صباه وشبابه، ابنك ولم تدله على الله، فلما دل على الله وقفت حجر عثرة في سبيله. لماذا؟ يا أيها الرجل يمكن أن تدخل النار بسبب ولدك، بسبب امرأتك. صدق الانتماء. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هو ده معنى الانتماء. الفرقان بين الحق والباطل، مجلس من مجالس العلم مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع الشريط الأول. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، من آكد حقوقه صلى الله عليه وآله وسلم أن نذب عنه. ولقد روى مسلم، وهذا الحديث في البخاري لكنه باختصار، روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى كعب بن مالك ليهدوا المشركين بشعره، فأتى كعب فلم يرضي، فأرسل إلى عبد الله بن رواحة فلم يرضي، فأرسل إلى حسان بن ثابت، فجاء حسان وقال: لقد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. ثم أدلع لسانه يحركها وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لأخلفنك منهم ولأسرينهم فري الأدين. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تعجل، واذهب إلى أبي بكر حتى يلخص لك نسبي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشترك مع بعض خصومه في النسب، فلو أن حسان بن ثابت هجى نسبا مشتركا لكان هاجيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد إذا هدى أن يهدو نسبا خالصا للمشركين. فذهب حسان رضي الله عنه إلى أبي بكر فلخص له نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنشد حسان بن ثابت أبياتا ذكرها مسلم، قال: يخاطب أبا سفيان: هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا تقيا رسول الله سيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، إن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. وروى الحاكم في مستدركه أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يذهب إلى أبي صرنة الأنصاري، وكان رجلا شاعرا فحلا، كان ينشد أبياتا رائقة صارت كل مطار، فكان من هذه الأبيات: نعادي الذي عاد من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب المصافية. فإذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم أبي فأنا معه على أبي. نعاد الذي عاد من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب المصافية. إن هذا الذي نقرأه كل يوم على صفحات الجرائد والمجلات والكتب التي تخرج وتدفع بها أرحام المطابع كل شهر يعتدون باجتهاد الكتب على النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى التحرر العقلي وبدعوى المبادئ العقلية التي لا يختلف عليها اثنان، وهؤلاء كذابون. خرج كذب لطيف، ومن عجب أن يتكلم في الأنساب لطيف، فيكتب مقالا بعنوان محاكمة البخاري، وصار البخاري هدفا لكل كذب. ولو أن أحدهم مد قامته ما بلغ شواط نعل البخاري رحمه الله، إن أمة البخاري فرد فيها أمة عظيمة. كان مثل البخاري مئات الألوف، وفوقه مئات الألوف، ودونه مئات الألوف. يحاكم البخاري هذا الذي لا يعرف كيف يتوضأ لقيت كما قلت لكم، ومعظم الذين يتكلمون ويهاجمون السنة لقطاء، من معروف سنن أهل العلم أن الرجل لا يتكلم في العلم إلا إذا زكاه أهل العلم. فإذا خرج لقيط كذب يتكلم لا يعرفه أحد، لا أهل العلم الكبار ولا طلبة العلم الصغار، وجاء وتكلم، فكلامه كما يقول أسلافنا يذهب كضرطة عير بفلاح ما لها قيمة. ورجل الذي تورط وفضحه الله عز وجل في آخر عمره في إنكار الشفاعة العظمى وإنكار المقام المحمود، ردد في كتاب الله نشره كلام الساقط الذي تكلم به قبلها كثيرون وماتوا، ومات كلامهم، وتكلم آخرون، وكل يلعب بدين الله عز وجل. هل تصدقون أن رجلا يستخرج من صحيح البخاري حديثا يدل على أن الرص حلال؟ وإن تعجب فاعجب، فنحن في زمن العجائب، لا يوجد لجنة لكبار العلماء، هل كبار العلماء غير موجودة؟ ولو موجودة فهي ضعيفة ضعيفة. لا تستطيع أن توقف هذا الزحف على السنة النبوية. حديث البخاري يقول إن الرقص حلال، ويا ليته كان في البخاري. هؤلاء كذابون، وكذابون لا يستحون. يقول إن البخاري روى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: أنت مني وأنا منك. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. قال: فلما قالها لعلي قام علي يحجل. الحج انه يتنطط على رجل واحد او يقفز بكلتا رجليه في الهواء. ولما قالها لزيد قام زيد يحجل، ولما قالها لجعفر قام جعفر يحجل. فقال: يعني كل اللي احنا عملناه ان احنا وضعنا للرقص اصول وضوابط، لكن اصل الرقص بطريقة بدائية فعلها جعفر. قام يتنطط حوالين النبي. التنطيط ده عبارة عن ايه؟ رقص. بس كل المسألة زي اي علم من العلوم، يبدأ الاول صغيرا وبعدين يكبر يكبر يكبر لحد ما بلغ اصول. فكل المسألة ان احنا عملنا اصول للرقص، بس زي اي علم من العلوم. وقعد يضرب بقى المثل بعباس بن فرناس والطيارة، ولما طاروا وقع وماتوا الكلام ده. وهو كذاب اسف افاك اثيم، لان لفظة الحجل هذه ليست موجودة في البخاري. انما روى البخاري ومسلم حديث البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لجعفر ولعلي ولزيد هذا الكلام فعلا. اما لفظ فقام يحجل فما رواه البخاري قط، انما هي لفظة منكرة انكرها علماء الحديث كالبيهقي وغيره، وما رواها احد من اصحاب الصحاح، انما رواها الامام احمد في مسنده والبزار من حديث علي بن ابي طالب. وقد روى الثقات هذه القصة ولم يذكروا لفظ الحجل، فهو عند علماء الحديث اسمه حديث منكر. فانظر اليه، يأتي على اصل الحديث ويزود فيه لفظ يقول لك رواه البخاري، ويستدل على جواز الرقص بهذا الحديث، كما استدل اسلفه من الصوفية ايضا على جواز الرقص في الحلق ايضا بلفظة الحجل هذه. فشوف واحد يقول رواه البخاري، واحد ثاني اخرج لنا حديثا موضوعا في البخاري. حديث الموضوع الذي يزعم انه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وانا بهذا المثال اريك قدر البخاري رحمه الله، وقدر هؤلاء الذين اوتوا من الضعف والهوان اضعاف اضعاف ما اوتي البخاري من الجد والقوة والذكاء. البخاري رحمه الله روى في كتاب التعبير وفي اكثر من موضع، لكن هذا الكلام ورد في كتاب التعبير في البخاري، في حديث عائشة رضي الله عنها الذي اوله ان اول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، فكان اذا رأى رؤيا جاءت كثرة الصبر. ثم ساقت الحديث في مبدأ الوحي، ولما جاء جبريل عليه السلام وقال له اقرأ، قال ما انا بقارئ، الى اخر الحديث المعروف لديكم. هذا الحديث يروي البخاري في هذا الموضع من طريق عقيل بن خالد ومعمر بن راشد الحدان، كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة. الاسناد ده عند علماء الحديث اسمه اسناد مذهب. مذهب يعني ذهب، اسناد في غاية القوة. روى البخاري بهذا الاسناد القوي القصة كلها. ثم قال البخاري: وقال الزهري فيما بلغنا. شوف الكلام، اذا حصل فصل ما بين الرواية الكلام الاول وما بين الكلام القادم. الكلام الاول البخاري روى عن الزهري بالسند المتصل الى عائشة، فلا سند مذهب لا اشكال فيه. اما بدءا من هذا الكلام الذي ساقوله، البخاري فصل قال: وقال الزهري فيما بلغنا. الزهري هذا تابعي من صغار التابعين، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة او واسطتان في الاكثر. فلما يقول الزهري الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فانا اقول له: طب اين اسنادك الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي اخبرك؟ لا نعلم من الذي اخبر الزهري. هذا عند كل علماء الحديث حديث اسمه مرسل ضعيف. قال الزهري فيما بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طالت عليه فترة الوحي أي انقطاع الوحي كان يذهب إلى شواهق رؤوس الجبال ويريد أن يلقي نفسه من على الجبل. المطار ده بقول لك يعني الرسول يبقى ينتحر؟ هل معقول الرسول رسول الله ممكن ينتحر غير من نفسه من على جبل؟ الكلام ده كده ما حصل. ونحن نقول أيضا أنه ما حصل، لكن لأنه لا يعرف كيف صنف البخاري كتابه متخيل أن كل حرف صحيح البخاري على شرط البخاري، وأهل العلم يفرقون ولهم في ذلك كلام سأذكره إن شاء الله بعد الخطبة في الدرس، وأنا أبين ما هو صحيح البخاري حتى تعلموا عظمة هذا الإمام رحمه الله. النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذه الرواية المرسلة كان يذهب بسبب انقطاع الوحي إلى رؤوس شواهق الجبال يريد أن يلقي نفسه، فيتبدى له جبريل عليه السلام ويقول له أنت رسول الله حقا، فيذهب فزعه ويرجع مرة أخرى بعدما تطمئن نفسه، لكن لا يلبث أن يجد هذا المعنى الذي جعله يريد أن يلقي نفسه، فيصعد أيضا مرة أخرى على شواهق رؤوس الجبال يريد أن يتردى، فيتبدى له جبريل عليه السلام فيقول له إنك رسول الله حقا. هذا القدر البخاري رحمه الله رواه لأنه تابع للرواية، وقد بين باصطلاح أهل العلم أن هذا القدر لا يحتج به إذ هو مرسل ضعيف وليس من جملة الرواية المتصلة. لو كان البخاري حدث قوله وقال الزهري فيما بلغنا لجاز لأحد أن يعاتبه، ولكن مثل هذا لا يفوت مثل البخاري رحمه الله. ثم تأتي بقى ثالثة الأساس وهي القصة المكرورة المملولة التي أجاب عنها أهل العلم قديما، ولكن جاء هذا المخزون الأسبوع الماضي وعلى شاشات الفضائيات وتكلم بهذا الكلام، وتكلم في حديث موسى عليه السلام، وكتب أيضا في الكتاب أن الحديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، وكم في البخاري من مثل هذا الزيف. حديث موسى عليه السلام لما فقأ عين الملك الموت عليه السلام، الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال أجب ربك، ففقأ موسى عينيه، فصعد ملك الموت إلى الله عز وجل وقال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه بصره وقال له انزل لعبدي فقل له الحياة تريد، ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. فلما نزل ملك الموت عليه السلام وقال هذا الكلام لموسى عليه السلام قال موسى أي ربي ثم ماذا؟ قال الموت. قال فالآن إيه الاعتراضات على هذا الحديث الرائع الرائع؟ أنك فيه هكذا والله بالنص أن موسى رجل طائف وأن ملك الموت رجل ضعيف بحيث أن موسى يلطمه فيفقأ عينيه، وأن ملك الموت الموكل من الله عز وجل يعجز عن تنفيذ أمر الله في عبد. إذن المسألة مسألة فتوانة، وملك الموت بقى لما يروح للسوة ما يعرفش يبضوه ما يبطل الأرواح ليه الضعفاء. قال لك الكلام ده غير وارد على الملائكة الكرام، يبقى الحديث كده. ثم إن الله عز وجل قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وربنا سبحانه وتعالى أراد أن يقبض روح موسى لكن موسى أبى، ويبقى ده معارض لآية في كتاب الله. ثم إن ملك الموت يصعد إلى الله عز وجل ويخبره بما يعلمه الله، إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، كأنما يعلم الله عز وجل بالأمر والله بكل شيء عليم. يبقى الحديث كده ومن يك ذا فم مر